بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العبانة يا آيات اللباسانات وصورة الصبا كاملة إلهي سبحانه وتعالى وهو نوضس ورمي عشر كان آيه ودنجيي فسيد عجيز تاهيري وقصة الصبا هي وحياده قد عين من كفر جود وكفر مركي سمايين وإذا علمين أي نغضونا نعمل إلهي كفريين مصيبة قد عين إلهي نوضس ورمي إلهي وهو نسير سبحانه وتعالى نصر ضعير ظلميين من كاسه أو كفر أي كذلميين وحانا خيال نول إلهي وحياب الله وشيه تأيسه أو شيه تأوها دفع أي تدام بيه وانو سلجي نول إلهي كل سفرين سلجي كل جيدة أو بلاد عيالو كالجيدة هل انت على سواجه نول إلهي آيضا يا كتوا إبراهيم فرح صبار هو صبار بلا لما أنتي تنوصوا نول إلهي أو إلهي من عريس خشوفنا عليه ذلك مرحى دي أمورها سأي سمريين ودعا لي إلهي إكتريين وعمل الله يكو كفريين وها كرهم ولي ذنبي أو إبليس أو دهي ثم لأتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أثرهم ساكرين وهذا قرأ إنه سأمر جميع إنه إبليس ملعب أبو إيمان أيو أيو الله أسرقي من إلهي كفريين ألا أسنته لدوني إلا واحد غير لبويه أريد أسمر كاد إبليس مركو تاسدا عيليا من ألا سلوى قرآن كإن كسوى مرنوى وهي سأهد أحرم تساقب ظن وهي سأهد مركو سيريا بلي آلم كي يوحو كفو بيها أيو إنو أحرم تاسكفو لترى أيو دانين أيو إن مركب ظن إيس أغره مرضياء إلهي نوغوها ميا ولقد حقاقا أيو إلهي صدق وأوهم شاقي علم قرصا قول إلهي إبليس إبليس ظنه مليهيس وأوهم شاقي ولقد صدق الإلهي ولقد حقيقا صدق وهو هنسى رول إلهي تخطيط يتكيد أولا يبنانك علم بركوه رول إلهي كفارك أو هذا لمن كان أن يكسوه ودميني هو أهل الصلاة كبيرهين إبليس إبليس رول إلهي دنه مريس وهو هنسى رول إلهي إنه مركة سبا عديين أي أيها عيان أيها هري ما رسوه إلا هنسى مركة أصدق ظني بيشيه لكن ظني وهو هموري فاتبعوه دوينا ويفاعين أول إلهي ويفاعين فوحا ولي إبليس ويفاعين إلا لكن أيود إلهي فريقا فريق أو من المؤمنين مؤمنين تكمله لم يتبعوه سوى قدر ما يسفاعين إلهي بس مؤلم كيس إبليس وراء عوده هو ذنبي أو مارة يا ذنبي إنو أمساعي أو باليين عيو أيأوه بثموري فاتبعوه ويها عين أول إلهي إلا لكن أيود إلهي فريقا فريق طيب أيود إلهي ومن المؤمنين مؤمنين تأهود إلهي هذه مؤمنين لصورة أبو هاوي ومن تامحان صلينا بيانيوي لم يتبعوه ويقوى صنع سرعين وما كان معها نمو لإلهي له إبليس أول إلهي عليهم قوى السرطورة من سلطان جرم أو معها نمو إلا لما علم إنا أغانا مريان عيود إلهي من روح يؤمنه مين عيب بالآخرة آخره مين عيب ممن دول أن أقوغ أن هو إصغر منها آخر حاجة لفيه سكن سكو وغفقا وما كان أمأها نبود إلهي هذا وحوي إبليه سكو إرعان فرعانا وحوي أصغره كدد إرعان ذلك جيس أيان أهم رضي لكن وحوي تسلط او حبيبه استمرها ايه وحوي الهي تسليط حق الى او زيمري او الله مركز او كنت حاني بس اي قرآن مركز شايدانك وحوي سواب في الاغواء وي بايد عيو صابوي هاري لا خالق الاغواء يالي بايد عيو ما اول وي وفك الهي او دونا لانه الحفليو شايدانك وكمن عنا ياه وفك الله او دونا انه بايدوينه الهي شايدانك اي قصال لديه مركز الله مضبع قصر جدا يا مركز كبول الدنة والكل فعل الله تعالى إليه في الهدي سوي على غضا مثل إله مركز الله أبونا وما كان أمأهان لو إبليس أول إلهي علمك وأسوطولة من سلطان جرى نور إلهي قصر جدا منا وي إلا لنعلم إنا نؤغانم ويانا عيود إلهي إلا لنعلم إنا نؤغانم ويانا علم ظهور عيال إلى هذا إلهي علم جيسو قديم ويروح والبوح يهانا وقال له أبيه لا سوى الله ظاهرنا أولي سوى حاوية أو أظاهره مدك مركز بايدة الله أقدري هي مدك إلهي جائره أقدري كم مركز سوى حاوية أي خلايوبة أحكام تاسوية أرمت تاسوية إليه oo waxa weeye waxaa laga wadaa xigmada inaa waxay ku sabqatay inaanu ku salidno kuwa ilaahay baayada u qadiray si waxa weeye loo kala saaro addoomanka ilaahay, qofkii ilaahay kufri u qadiray iyo qofkii ilaahay iimaan u qadiro weeye. marka hadda asaga la raaco iyo oon la raacin waxay calaamo u tahay wixii ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa qadiimka uu azaliga ku tacluqay, saasay arrintu noqonaysaa. ilaa ina naclama inaan ogaanoon daahirina mooyaane ayuu dhi ilaahay, min duul yu'minu rumaynaaya bilaakhirati aakhira rumaynaaya min duul aanu ka ogaano huwa isagoo minhaa aakhira xaggeeda fii shakin shaku uga fogan, oo la daahiriyo weeye oo markaasi mid walba camalkiisa aan ku jeesino. warabbuka rabbigaaga uu dhi ilaahay calaa kulli shayin fowla arka kulligiisa xafiidun alay xifdinaayo weeye. warabbuka rabbigaaga uu dhi ilaahay sayidka maxamedka ahow calaa kulli shayin fowla arka kulligiisa xafiidun kii xifdinaayo weeye, ilaahay wax walbo isaga ayaa ilaalinaya oo raqiibka ah weeye. qul waxaa jira hawdha ilaahay oo nimanka kufaaru makaa u tidhaahdaa udcuu u yeera alladiina kuwa zacamtum aad sheegateen inay aaliha yihiin oo min duuni illahi laysu kamisa. ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay qul waxaa u jira idoo sajalligu ogaado qolooyinka kufaarta gaar ahaan kuwii nabi kasoo horjeeda waqtigaasoo kufaaru maka ahay, udcuu u yeera u dhahowdha ilaahay alladiina kuwa zacamtum aad sheegateen ay zacamtumuhum aaliha weye ood u sheegateen ood ku tilmaamtay inay ilaahyaa yihiin oo min duuni illahi ilaahay kayrkiisa sa idiin anfacaan saad idinku usheegaysiin u yeera bal weeye. markaasaa ilaahay wuxuu ka leeyahay sida tan kuwa ilaahay kayrkiisa ay caabudayaan, alla wuxuu yidhi markaasi laa yamlikuuna kuwaasi milkin maayaan mithqaala darratin buura casa wasankeeda oo khayra ama shara ma milkinayaan. laa yamlikuuna uda ilaahay subxaanahu watacaala ma milkinayaan ma hananayaan mithqaala darratin uda ilaahay buura casa wasankeeda oo khayra ama shara fi samaawaati samaawaatka ku milkin maayaan walaa fi lahli ahradana ku milkin maayaan, wax awood haydari ma jirto weye, waxay milkiyaan ma jirta dara iyo asfara minha weye. samaawaatka iyo ahlada kuma milkinayaan wamaa lahum uguma sugnaanin buu dhahaa dana ilaahay fiihimaa samaawaatka ahlada dhexdooda min shirkin shakar uda ilaahay oo samaawaatkaani ahladan walax shirkada oo ilaahay shirka ay kuleeyihiin ma jirto uda ilaahay wamaa lahu allana uma sugnaanin minhum kuwaas xaggooda uda ilaahay oo aalihada min dahiirin mid u kaalmeeya. ilaahay subxaanahu watacaalaane waxa mushrikiinta ay caabudayaan wax ilaahay dahiir oo u kaalmeynaa ma jiraan uda ilaahay oo ilaahay kaalmo in loo kaalmeeyo alla waa ka saabtoonya ilaahay ma u baahna oo mustaxiil weeye in ilaahay loo kaalmeeyo amase ilaahay mucuuna u baahnaada weeye. hadda markaa mucuuna uga dhigto shay la abuuraayo kale masalanba ilaahay isaga ayaa la kaliyoobay ijaabka iyo icdaamka intaba wax la ahaysiiyo iyo in wax la tijiyo. marka alla wuxuu dhahay wamaa lahu alla uma sugnaanin wamaa lahu tacaala weeye minhum kuwaas aalihada xaggooda min dahiirin mid u kaalmaya ud ilaahay walaa tanfacu shafaacatu shafaacadu ma anfacayso ud ilaahay cindahu ilaahay agtiisa. waa la rajinaya hadalkay yidhaahdeen aalihadeenna ayaa ilaahay agtiisa noo shafiicaay. ilaa hadda ilaahay yidhahdo yidhahdo marna waanu ku tegi doonaa marka ay leeyihiin maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa alla markaa wuxuu dhahay walaa tanfacu shafaacatu shafaacadi anfici mayso ud ilaahay cindahu ilaahay agtiisa ilaa limin duul mooyaane adina alla u idmo lahu manka uda ilaahay shafaaca iday wax utaraysa ma jirto ilaa qof in loo shafeeca ilaahay u idmo mahay ilaa limin duul mooyaane ayuu dhi ilaahay adina amase udina loo idmo la majhuuriya lahu isaga shafaacada loo idmay amase alla subxaanahu watacaala u idmay kaas ayaa shafaacadu anfacaysaa. maxaa yaele ilaahay waa suu dhahay man da aladii yashfacu cindahu ilaa biihi yay tahay qofka ilaahay agtiisa shafeecaysa ilaa idanka alla inay ku shafeecdo mahay. macnaha waxaa laga wadaa shafaacadu ma noqonayso kuwaas macbuudiinta ka imaan mayso oo malaa'ig ah ama ambiyaa ama asnaama weye ilaa idanka ilaahay mooyaane. malaa'igta ilaahay idmaya inay shafeecaan, ambiyada ilaahay idmaya shafaacada, laakiin waxay u shafeecayaan dadaan kufaar ahin weye. kufaarta iyaga shafaaca marnaba maaha, maxaa yaele ilaahay waa ka uu leeyahay ushuru ladiina dalamuu aswaajahum wama kaanuu yacbuduuna min duuni illah fahduuhum ilaa siraati aljaxiim. haddii ilahay ilaa mar dhab anfiri doono ayagaa waxay dhahayaan famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim, waa sii markaas aynu soo maraynay. xataa idaa waqtigii ayuu dha ilaahay fusjaca laga fujiyo udha ilaahay can quluubihim laabtooda oo waxa weeye argagaxa laga faydo oo safraxada loo idmo faaruu waxay leeyihiin owl ilaahay oo bacdigood bacdiyasa udhahay iyagoo bishaaraysanaya maadaa maxay buu qaala rabbukum rabbigii ba ogyihi ilaahay safraxada muxuu ka dhahay faaruu waxay leeyihiin kuwa kale owl ilaahay alxaqa suuqa diro alqowla qowl ayuu ka dhahay alxaqa oo xaqa ilaahayna waa idmo safraxadii wahuwa allana alcaliyu alii sareeye weeye alkabiiru alhiweyn weeye ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala xataa idaa wafii fuzica laga fuqowl ilaahay an quluubihim laabtooda waxa weeye qiyaamo waxaa badan shadaa'idyadaa badan waxaa dhacaya fazac la yidhaha fazac lakbar ayaa dhacaaya oo wax kasta la halmaamaayo fazacaasu markuu dhaco haddana fazaca waa laysa qaadayaa markii fazaca laysa qaado ayaa qofka waxaa kusoo dhacaya wixii ilaahay wacdigiisa ahay ou yaboohay ayaa kusoo dhacaya markaasaa waxa weeye safaacadii su-aalay iska weydiinayaa xataa idaa wafiyu ayuu dhi ilaahay fuzica laga fuqowl ilaahay an quluubihim laabtooda kusifa can hal fazac weeye fazac laga faydo bididni fiiha weeye oo la idmo weeye maaragtay shafaacada qaaluu waxay leeyihiin owl ilaahay qaala bacdun libacdin weeye ayagoo bishaaraysanaya maadaa maxay buu qaala rabbukum rabbigiinu dhahay ilaahay shafaacada muxuu ka dhahay qaaluu waxay leeyihiin kuwii la su-aalay alxaqa alqowl alxaqa qowl oo xaqa ayuu ka yidhi ilaahay waana idmo shafaacadi wahuwa allana alcaliyu alii sareeye weeye fawqa khalqihi bilqahri weeye alkabiiru alhayweyn weye ilahi subxanahu watacaala sidaasay leeyihiin qul waxaa jira awdha ilahi subxanahu watacaala qul waa marka hadda intaan hadda ayaddaan ugelin waxaa laysu khilaafaa la yidhi ama kaanaa la yidhi ma aakhira mase waa adduunyadaa la yidhi bishaarada san weeye culama qaar waxay yidhahdeen aakhira weeye waxaana xoojinaaya suuratu naba oo suuratu camaa waxaa ku sugan oo ilaahay wuxuu dhihi doonaa yowma yaquumu ruuxu walmalaa'ikatu safan laa yatakallamuuna ila man adina lahu raxmaan waqaala sawaaba haddii marka hadda arrintaas la qabto hadalka markaasi waxaa ka xadsan waxbaa ka xadsan weye taqdiirtu waxa weeye laa tanfacu shafaacatu cindahu yowma alqiyaamati ilaa man udina lahu fafurjica ilaa qof loo imay oo laga furjiye maahine waa yahay wili markaasi waxa weeye qulubta fuulay oo mahaabo ah haybadii ilaahay jalaalkiisa ahay ilaa laga qaadaayo markii waxa weeye fazac oo qulubtooda ka tago ayaa bacdigood bacdiga kale su-aala qaar wuxuu yidhi maya adduunyada waaye waxaana xoojinaya xadiiska nabi calayhi salatu wasalaam oo ahay in allaha tacaala idaa araada an yuuxiya biamrin ilaahay markuu doono inuu maaragtay amar u waxyoodo oo markaasi waxyi uwaga hadlo waxa weeye samaawaadkii ardada ayaa la qabanayaa weeye waxay markaasi waxay noqonayaan samaawaadkii ardada ayaa waxaa laga qabanayaa markaasi inay markaa rajfa laga qabanaya iyo racdada weeye oo shadiidada weeye rajfada ka imaanaysa oo gilgilashada iyo racdada ka dhacaysa guba ah ayaa laga celinayaa qowfan min allahi tacaala weeye markii ahlusamac ee maqla arrintaas ayay markaasi waxa weeye ayay markaasay miiraabayaan sujuuda ilaahay udhacaayaan marka waxa weeye qofka ugu horeeya oo madaxiisa kor yeelana waa say jibriil ilaahay aa markaas la warhamaya jibriil markaasi wuxuu leeyahay waxyigiisa maadaa araada ilaahay muxuu doonayaa markaasuu jibriil malaa'igta isaguna maraya markuu samo kasta uu maro isaguna malaa'igteeda ayuu su-aalaya oo waxa uu leeyahay ilaahay maaragtay maxau dhahay rabbigeen malaa'igta ayagula su-aalayo say jibriilow rabbigeen muxuu yihi ay leeyihin markaasuu jibriil wuxuu leeyahay qaalu lxaqa alxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir oo wa hadda markaasi adduunyada marka la jooga dhacaya weye laakiin sida hore ayaa raajixa weye dhammaantood markaas waxay leeyihiin jibriilaa saas dhahay jibriil markaas waxa weeye waxyigi ayuu markaasu ayuu ku intahoonayaa meesha ilaahay subxaanahu watacaala uu amray ayuu tegayaa sidaas ayaana markaasi arrinta noqonaysaa laakiin sida hore ayaa loo badan yahay inay arrintaanu aakhire ay tahay qul waxaa jira hawdha ilahi sayidka maxamed saahow mankii baa yarsuqukum idinka arsuqaaya min asamaawaati samaawaati yaa idinka arsuqaaya yaa roob idinkeekiina cerkaan weeye qul waxaa u jira hawdha ilaahay mankii baa yarsuqukum idinka arsuqaaya min asamaawaati samaawaati iyo walcarli ahlada samaawaadka yaa madar idinkee kiinaaya ahladana yaa nabaad idinkee kiinaaya qul waxaa u jira hawdha haddana ilaahay allahu alle weeye kaas haddaysan ayagu dhihin jawaab kalama leh mugta hayl haddii la su-aalo la yidhaahdo samaawaadkii arlada iyadiisa arfuqaaya cid kaloo lagu sheegi kara ma jirto, gaal kasta cidow kusheegi karta ma jirto, cidow ku sheegi kara ma jirto. Doodu marka waxa weeye mar waxaa jira hawda ilaahay allahu alla weye taas wa inaa annaga howa marka iyaakum idinka eeya xaduu fariiqayne labadeenna fariiq midkooda la calaa hudan hanuun ku sugan howa marka fii dalaalin baari ku sugan mubiina oo cad ayuu la ilaahay wa inaa annaga u la ilaahay udhahaa lasuruka leeyahay howa marka iyaakum idinka mushrikiinta la calaa hudan hanuun yaa ku sugan ow amarka fii dalaalin baadi ku sugan mubiinan oo cad weeye. Marka hadda waxa weeye meeshaan ibhaam ayaa la geliya weeye, waxa weeye waa kala dhuf, waxaa loo dhintinayaa kuwa kufaarta la shirkoodo iimaankaa loogu yeeraya. Macnaha waxa weeye annaga idinka yaa hanuunsan markay leeyahay waa iska caddahay inay muminiintu hanuunsan tahay ayagoo ay baadiyeysan yihiin, laakiin waa hadal loo dhimrinayo iimaanka in loo soo jiidaa raba. Dacwada asluubteeday kamid tahay inaan macnaha dadka ayaga aan si gooniya loo fikrin. Qul waxaa u tiraa hawdha ilaahay laa tusaluuna laidinka su-aali maayo ama ashabna waxaan ku dimbownay haddaanahay annagu muslimiin walaa nusalu annaga inaan hela su-aali maayo ama tacmaluuna wax camal falaysiin. Qul waxaa u tiraa hawdha ilaahay laa tusaluuna laidinka su-aali maayo ama ashabna waxa aanu ku dimbownay walaa nusalu annaga inaan hela su-aali maayo ama tacmaluuna wax camal falaysiin lanna bariuuna minkum maxay anagu beri baa idinka nahay waase intaa anagu calayhi salatu wasalam jihaadka la farin. Qul waxaa u tira hawdha haddana ilaahay yajmacu baynana dhexdayna waxaa soo kulminaya rabbunaa rabbigayna ayaa soo kulminaya maalinta qiyaamo ilaahay subxaanahu watacaala ayaana soo kulminaya oo waxaa laysugu faahin keenayaa mowqifka qiyaamada weriye. Qul waxaa u tira hawdha ilaahay sayidka maxamed saw yajmacu baynana baynkayna waxaa soo kulminaya rabbunaa rabbigayna ayaa soo kulminaya maalinta qiyaamo ayaa ilaahay mowqifkii suu kaani keenaya. Suma bacdeeda yaftaxu alla waa xugminayaa baynanaa dhexdayna bilxaqi xaq ayuu ku xugminayaa haddii ilaahay isu kaani keenana qiyaamo ilaahay xaq ayuu dhexdayna ku xugminayaa oo midka waxa weeye dadka muxaqiyiinta oo ahlulxaqa ahi jannada ayaa ilaahay gelinayaa kuwa mubdiliinta oo ahlulbaatilkaani alla naarta ayuu gelinayaa. Suma yaftaxu alla waa xugminayaa baynanaa dhexdayna bilxaqi xaq ayuu ku xugminayaa wahuwa allana alfataahu allay xugmin badan weeye alcaliimu allay ku cilmile weeye waxa uu xugminayo ilaahayna subxaanahu watacaala fataahu caliim weeye wahuwa alla alfataahu allihi xaakima weeye xugmin badan alcaliimu oo ku cilmile waxa uu xugminayo oo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu xugminayo mid jaahilka ah maaha alla subxaanahu watacaala. Qul waxaa u tira hawdha haddana ilaahay subxaanahu watacaala aruunii itusiya alladiina kuwa alxaqtum aad heliisiiseen bihi billaahi alle shurakaa shuraka aada u helisiiseen ood cibaada la wadaajiseen itusiya bal mushrikiinu ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala si rasuulkiisa la qadaabaayo qul waxaa u tiraa sayidka maxamed kahow aruunii itusiya udhe aclimuunii ibara alladiina kuwa alxaqtum aada helisiiseen bihi billaahi alle shurakaa xaal ihiin kuwa shurakaan ood ka dhigi kartaa shurakanimo oo shariik ilaahay aduga ka dhigteen saasaa laga wadaa weeye waxaad ilaahay garab dhigteen ood ilaahay shariig la yihiin aad u garab dhigteen itusiya weeye kala ka-aal waa radci weeye ka joogaa lalee ictiqaadkii alla shariig aad u ictiqaadinayseen kala ka-aale bale huwa alle allaahu alla weeye alihi alcasiisu oo qaalibka ahay alqaalibu calaa amrihi weeye alxakiimu alli falkuu banay weeye ilaahay oo maamulka khalqigiisa uu maamulaayo ilaahay si xigmala ayuu ku maamulayaa ilaahay shariig uma sugnaani mulkigiisa wax sheyi ilaahay ku ah ma jiraan weeye ilaahay wuxuu yihi kallaa ayuu dhe ilaahay waa radci weeye joogaa la leeyahay ka jooga ictiqaadka ilaahay u ictiqaadinaysaan shariiga aad u ictiqaadinaysaan bale huwa alle allaahu alla weeye allaha alcasiisu oo qaalibkaa weeye alqaalibu calaa amrihi ilaahay amarkiisa midka ku qaalibkaa weeye alxakiimu allaha fal suuban weeye ilaahay khalqigiisa maamulkiisa falaa yakuunu lahu shariiku fii mulki weeye ilaahay mulkigiisa cid shariig ku ah ma jirto wamaa arsalnaaka kuma anaan dirina udhe ilaahay subxaanahu watacaala linnaasi soo hormari dadka kuma anaan dirin ilaa kaafatan xaal ihiin kuwa dhan mooyaane ayuu dhe ilaahay ilaahay wuxuu ku dhahay rasuulkiisa ayagoo nabi calayhi salaatu wasalaam dacwadiisa diidaaya oo rasuulnimadiisa inkiraaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugaga warramayaa rasuulkiisa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam dacwadiisu ay caam tahay oo cid kasta oo koonkan joogta isaga loosoo diray, dadkoo dhanna rasuulkeena calayhi salaam ayaa loosoo diray. risaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam risaalo oo caama weeye, jamiicu lkhalaa'iq oo dhan ayaa loosoo diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam, oo markaasi cuqalada ah jin iyo insi ayaa loosoo diray, oo waa nebiyu saqalayn rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. marka hadda sidaas ayaa waxa weeye laga warramayaa cid maanta rasuul kale ina sheegata ama diin kala sheegata oon diinta islaamka ahayn, markaasi waxa weeye laga aqbalayo ma jirto. maxaa yeele alla waa sowna soo dhahay, waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin. qofkii markaasi waxa weeye dalba diinta islaamka waxaan ahayn laga aqbali maayo ilaahay, aakhirana wuxuu kamid yahay dadka khaasiriinta oo khasaarayo hoogay uu kamid yahay. diin maanta adduunka la aqbalayo oon diinta islaamka ahayn ma jirto. waxa weeye diimanka ha la mideeyo iyo fulaan ha la yidhaahdo wax diimahoon diinta islaamka ahayn ayaanba jirin. waxa kale baadil weeye ina diina cinda allahi alislaam uu dha ilaahay ina diina almarliya weeye alislaam, diinka laga raali yahay ilaahay agtiisa islaamka weeye, wamaa cadaahu lalaalin weeye, wixii diinta islaamka ku harana baadi weeye, kufri weeye. waxaan diinta islaamka ahayn oo la sheego karo oo diin ahaan ina loo sheegto qofkaas lagula mucaamaloonayo oo loogaga dhigaayo qof diin haysta inuu yahay ma jirta, haba yaraatee taas. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam aayaddan waxay tusaalaynaysaa in nabiga loosoo diray lijamiici linsi, insiga dhammaantiisa, bashiiran wa nadiiran weeye. marka hadda nebiga keyrkood oo loo jin iyo insi ayaa loo diray, keyrkoodna waxa weeye waxaa laga qaadanaya aayado kale weeye, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, ul ilaahay irsaalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam jin iyo insi loo diray irsaalu takliif weeye, mukallafnimo waa lagu khalifo weeye, malaa'igta waa laisku khilaafo, qaar weyen waa irsaalu takliif, qaar waxay yidhahdeen israalu tashriif weeye, xayawaanaadka iyaga markaasna khayru caaqilka iyo jamaadaadka iyagu waa irsaalu takliif weeye, nagu waa loosoo diray si markaasi tashriif ayaa loogu soo diray ee iyagu hadda mukallaf ma ahan weeye. malaa'igta culamada qaar waxay yidhahdeen wixii ayaga nabiga calayhi salaatu wasalaam jihadiisa uaga baahan yihiin irsaalu takliif way ku tahay, wixii kalentoodna waa irsaalu tashriif weeye, oo waxay lamid yihiin xayawaanka khayru caaqilka iyo jamaadaadka ay lamid yihiin, cilmiga caqiidada ayaa sababkaas loogu laabtaa. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, bale huwa alle allahu alle weeye allihi alcasiisu oo qaalibka ahay alxakiimu, wamaa arsalnaaka kuma anaan dirin linnaasi dadka kuma dirin sayidka maxamedka ahow ilaa kaafatan xaalihiin kuwa dhan mooyaane, dadkoo dhammaa laguu diray, bashiiran xaalaatay kii bishaaraynaayo oo muuminiinta janno u bishaaraynaayo, wa nadiiran xaalaatay kii digaayo oo waxa weeye kaafiriinta cadaab wa digaayo. ilaa rasuulka haddii lasoo diray oo dadkii oo dhan loosoo diray, marna bashiir weeye rasuulku, marna nadiir weeye, bishaaro waxaa ka helaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam intuu rumaysa ayuu janno u bishaaraynayaa, nadiirna weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxau digayaa inta markaasi ku kufirta ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam udigayaa. walaakina akara naasi dadka badankooda u fadhi ilaahay kufaaru maka iyo keyrkoodaba waqtigaas waqtigii la joogay, laakiin mar kasta waxa weeye aktaru naas waxa weeye sidaan weeye, adduunyada mar walba akhariyada ayaa xun, walaakina akara naasi dadka badankooda u fadhi ilaahay laa yaclamuuna ma garanayaan, arrintaas ma garanayaan uu ilaahay. marka hadda akhariyada tanu qur-aanku zamin kasta ayuu cabirayaa, ee hadda marka haddii la yidhaha kufaaru mako, kufaaru maka hadda way baabi'een, mar kasta caalamka waxa weeye askariyadiisa ayaa waxay yihiin laa yaclamuuna ah, kuwa aan waxba ka faynin, mar walba saas weeye, laa yashkuruuna weeye, laa yaclamuuna, laa yafkahuuna, laa yu'minuuna, kulli askariyadu mar walba ayada ayaa xun, sida ilaahay qur-aanka uu ku cadaynayo. wayaquuluuna waxay ku qowlayaan awla ilaahay, wayaquuluuna waxay ku qowlayaan mushrikiinta oo bacfi la inkiraaya, mataa goormuu haada alwacdu yabuuhaan oo kan ahaada cadaabkeenasi yabuu haay, in kuntum haddaad ahaateen muuminiinow saadiqiina kuwa run sheegaayo, wayaquuluuna waxay ku qowlaayaanow ilaahay mataa goormuu haada alwacdu yabuuhaan oo kan u ahaaday, in kuntum haddaad ahaateen awla ilaahay saadiqiina kuwa run sheegaayo, oo aad ku run sheegaysaan waxa aad sheegaysiin. ilaahay markay saas dhaheen rasuulkiisa wuxuu dhahay kul waxaa u jiraa sayidka maxamedka ahow lakum maxaa idin sugnaaday miiqaatu yoomin yoom ballankiisa idin sugnaaday, yoomkaasoo laa tastaakhiruuna aadan ka gadaalmarayna can isaga xaggiisa saacatan saacadoo walaa tastaqdimuuna idaanta kuwa hormaraynani. hadda markay yidhaahdeen waa goorme waqtigan laysu yabuhaya cadaabka, isla markaas inay uleeyihiin istihza iyo sukhiyo jaas-jaas ay ka tahay oo markaasi aysan haynin cilmi weydiin ayna ka haynin ayaa ilaahi subxaana wa tacaala sidaasna ugaga jawaabaya, sidaan baa allah ugaga jawaabaya. alla markaasu u dhahay subxaana wa tacaala asagoo rasuulkiisa u laqanaya, qul waxaa u tidhaahdaa lakum waxaa idin sugnaaday qoladiinaan bacsiga inkiraya miicaadi yoomin yoom ballankiisa ayaa idin sugnaaday, yoomkaasoo laa tastaakhiruuna idaan ka gadaalmarayna anu isaga xaggiisa saacatan saacado. haddaa waxaa laga wadaa haddaa doontiin aad ka taakutiin wey, walaa tastaqdimuuna idaan kasoo hormarayna haddaad doontiin inaad markaasi waxa weeye aad taqadumtiina kasoo horbartaan. marka hadda isticjaalku sida markaasi kama huwa sida marduuf kiilu ou yahay waa jeceshii mar walba waxa ogaa degdegaan, haddaa isku baydaan xataa waqtigii la idiin qabtay inaad kasoo hormartiin masuul tegeysa wey. haddii masalanba la yidhahda jawaabdaan waxa weeye su-aasha ma dabaqin, maxaale su-aashu waxay eeday dalabu tacyiin waqti weeye waqtiga cayinitaankiisa oo la dalbo, jawaabduna waxay keenaysaa inay markaasi ay inkiraayaan waqtiga asalkiisa weeye. waxaa la leeyahay jawaabdaana waxa weeye way dabaqday haddii la fiirta xaalkooda weeye, su-aashooda sama yaalay, maxaale su-aashoodu inkastoo waxa weye suuratulistifaa macna waqti ay tahay haddana muraadkoodu waxa weye inkaar weeye iyo cinaadnimo weeye. marka jawaabdu way dabaqdaa leeyahay, oo waxaa la leeyahay tardiid ayaa loo dhadhigayaa sida ayagu markaasi ay yihiin. marka allah wuxuu dhahay subxaana wa tacaala qul waxaa u tidhahdaa lakum waxaa idiin sugnaaday miicaadi yoomin yoom ballankiisa oo laa tastaakhiruuna idaan ka gadaalmarayna canu isaga xaggiisa saacatan saacado, fii luqawaagee ilmicsi xataa saacadaa la yidhahdaa, walaa tastaqdimuuna idaan kasoo hormarayna, taasuna waxa weye waa yowm alqiyaama. casharkeena marka intaasuu ku egyahay, wallahi subxaana wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 31-aad oo suuratu saba kamid a. allah subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena ayuu ugu dambeeyey dinanka mushrikiinta ahay oo bacsiga inkiraayay oo ayagoo jeesjeesa ay dhahayay wacdiga kan ood nooyagu haysaan cadaabka waa goormay haddaad kun sheegaysiin, ayaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu dhahay waxaad ugu jawowdaa waxa ay leedihiin maalin ballankeeda oo maalin laydin ballamiya ayaa jirta oo miicaadkiina waqti uu dhacaya ayaa jira oo aadan saacadna ka dabamarayna kana aadan soo hormarayna, haddii waqtigaas la gaarana waxa weeye arrintaas way imaanaysaa, taasina waxa weeye waa yowm alqiyaama wey. ayadda aynu meeshaan ka gelin inta aan macnaheeda u gelin waxay ahayd baa layidhi sababtu aayaddan ay ku soo degtay nimanka ahlu kitaabka ayaa waxay u dhaheen baa layidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asxaabkiisa sifada maxamed ay yidhaahdeen annaga kutubtayna ku saada waxa weeye ayaanu idinkaga warhamaynaa. marka waxa weeye sifadaas waxa weeye haddii macnaha ay waafaqdo midda markaasi hadda maxamed uu ku sugan yahay iyo midda kutubteena ku sugan hadday iswaafaqaane waxa weeye annagu markaasi waana rumaynaynaa. markaasi waxa weeye sifaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ka been sheegeeno siyaabo oo saxiixiyeen ayay markaasay soo bandhigeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam kii kutubtoodii ku siilay oo kutubtii ilaahay munasabada ku siilane waxa weeye sidaasba aysan ahayn waana ogaayeen. amase waxa weeye nimanka mushrikiinta ah waxaa la yidhi waxay u dhaheen baa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabkiisa sifada maxamed ayay yidhaahdeen, waxaa nimanka mushrikiinta ayaa waxaa u dhahaya nimanka ahlu kitaabka ayaa waxay yidhaahdeen ayagoo mushrikiinta la hadlaaya sifada maxamed oo annaga ku taala kutubtayna waxa weeye ma ahan midda markaasi waxa weeye hadda lagu hayo maxamed oo ka muuqata weeye. marka waxay yidhaahdeen markii taas ay dhacday ayaa nimanka mushrikiinta waxay yidhaahdeen la nu'mina bihaada alqur'aani walaa biladii bayna yaday, waxaa kaloo jirta layduusa nusuul labaad uu yahay oo saddexaad nimankii ahlu kitaabka ahay waxay yidhaahdeen sifada maxamed oo kutubtayna ku taala iyo marka waxa weeye midda hadda waxa weeye markaasi uu ku muuqdo way islaafaqsan yihiin, laakiin qolada sidaas dhahaysa waxay ahaayeen qoladii markaasi oo muuminiinta ahlu kitaabka ahay ahay. sidaas markay yidhaahdeen oo ay muuminiinta ahlu kitaabka sida cabdullaahi ibnu salaame wa asxaabi ay yidhaahdeen kitaabkeenna tawreeda sifada ku taala iyo midda maxamed way islaafaqsan yihiin, مشركينتنا أيسان دوني النبي عليه الصلاة والسلام ونجيس لغان هدلو أيوه هي لذي أنه رمينا إن كتاب كان أو قرآن كان إيه في كل رئيسة وعنه مهمش كاسا إلهي نوروها مياه وقال الذين كوا إلا لنور إلهي كفروك فيه لأنه دين أنه رمينا إن بهذا القرآن قرآن كان أو كان رمينا إن ولا بالذي كنا رمينا إن بين يديه ترسولين في الطريقة في الإنجيل هو صوت صالينا بعث إيه وحيابها أنه حاصل الشيء لها وحيابها بحث الشيء لها هذه وحاولي كتب شهر بعث إيه شيء لها إيه حساب في المجرى وران كان محمد وشاقنا هنا يتلقوا الشيء لها هنقوا الله مرة بصم المينة الحنالي فأقول إياه سبحانه وتعالى وقال الذين كبوا إلا للقفروق فيه لن نؤمن أنوهم المينة بهذا القرآن قرآن كان أو كان أنوهم المينة ولا دل يديك يراه ميمين بين يديه تلهو في سهاري إلا صوريه بيه انجيل وليه مركا سوء الله وقل خطع المنكا سهاري يا الله حرد قصر دونك إلا شدائد قلع دونك سوء الله سوء حمي سوء في سرع لك دعوه وهو هذا يلي ويبقر سراعا أفتاه يا رول إلهي إذ وقت أرض عالمون ظالمين قول إلهي موقوفونك ولا جوجين عليهين عند ربهم هدروا الأفتيس يرجع حاله وعلنا يا بعضهم بالقول إلى بعض البرخ السرع القول قول كل علنا عليه وهو يمسك في الجاولة وسوف ذلك استماسا لرئيس أمرا عظيما لذي أما هو يبقى ذكي هذا ولو قروا بإلهي فرع ذكي يا سيد محمد كهو إذ وقت أرض عالمون الظالمين قول إلهي كافرين تاهي موقوفون كل سؤال يرجنا إليهم عند ربهم حضروا الأسكين قول إلهي يجيء حاله يعلنا يا بعضهم برصوت إلى بعض البرصة كالعرق هو القول كل عنا وحايا الصهارة ما أسأل أنه إيش إلا تابعين في المطبوعين تبين كل ما أسيح وأصدع هاي وضعيد مرسى السوء هو يوسى أبوهي يقول ها عيو رب محمد رحمة قرصدع هاي وعلى قاصة هاي ما رمت هذا في إذكاء إذكاء العنايان رفع إيسا أثر عظيم وي وانا سرعة على السؤال تأخذ يقول الذين كوا إليه نور إلهي اسم العقول الله عليه الصلاة والسلام بعضي للذين يقولوا حلوليه اسم قلوه سوين اسمين لولا أنتم إذنك معها كان لكنا وعنا هارهين مؤمنين مؤمنين هارهين إذنك عدالين يجب يزيل هيا إيمانك مؤمنين بان هارهين لا يقول سبحانه وتعالى يقولوا الذين يقولوا حلوليه نور إلهي اسم العقول الله عليه الصلاة والسلام للذين يقولوا حلوليه اسم قلوه سوين اسمين لولا أنتم إذن كما هاتين لولا صدقتم مراوية عن الإيمان إيمان كذا نجيه إلهينا هذا بل علم في إيمان كنجيه إلهينا لكنا وحانا هالهينا مؤمنين مؤمنين يا الهيال ورسولك أيانكم إلهينا ما أنتوا آخر الجوبين تذيباني أيانوا هالهينا لكن حوية أيانك أيان صدقتم مراوية غتين إن الإيمان كذبه السلام رسولك عن رمين وما أنت فرص ولا أن سجوا فينا فلا يوضم بين هذه السيسة سلامه هاي إلى يهود قال الذين كنوا حيدا للإسر بروي سوين السيسة للذين كنوا حيودا للإسر العفور الله عليه الصلاة أنحن عمد بي أصددناكم من تجي بني عن الهجاة منك بعد إذوة قلاتيسة جاءكم منك بهم الزلاوي قال الذين كنوا حيدا نور إلهي هذا قال الذين كنوا حيدا يولد مع الإهانة لكن ما كانت روح الله عبر عليه ما اللي هو حوالي اللي حكي لتحقق الغروي عرفت أنه إذا أعيسا حبيضا وضعلت قيامه سلسل يسوع عبدالدون جاء الغروي سبحانه وتعالى قال الذين كوا إلى أن إسر بروي سويسي للذين كوا حيولا أن إسر عفول على عيسواء بعضها أنحن عمدا ميلا سددناكم إن انفجر ديني عن الهجاه نوك والمعنى لا يفجر ديني بعد إذ وقت قلاشي سجارك مرهين بيك لا أولي مايا بيكميشي بل إذا كنت محال هاتين مسلمين المسلمين هاتين أذنك لستكين عياء مسلمين إلا لكين عياء مسلمين كهذا أذنك يا مسلمين عياء المسلمين عياء بروح عذن يعني هو حوالي المجي لساس الجيش لك هذا المسلم ما أنت حوالي معسئي بعد الكوه قابية ما أنت يا رصاص التركبين إليه هذا يقول سبحانه وتعالى وقال الذين كوه إلالين اسم العقول الله عليه الصلاة للذين كوه حيولهم استكبروا سوين السيئ بل المكون ليلي هذين في مسجدين سوين يوم هاري معلمتي إذوانتي تأمرون آيات أفريسين أما تقول بالله الله إنا نهو كفرنا الله بسا الله نجعل له الله أولينا أجادا سرساء أولينا وأسروا إسرائيسين ورفع لقول الله أن دامة شرائساء إسرائيسين لما قلت لهؤول عذاب عذاب سيأسينه لله يقول سبحانه وتعالى وقال الذين كنوا إلى ذنو الله تسلوا العفور الله عليه الصغير للذين كنوا حيودها الاستكبرون تويليسيه وما رأسي يقول بأسرع هذه أي هذا الكسر ليه بل مكون ليه بينهم بل مكون ليه وانهار وعويه فهامات أنا ما كذبوه وعويه هدي يبهين لبهين أيه مستقبلين في هذا الكردوه مفروض أنه حويه فائرنا ونسا لفعل المحدوث مويه وهو حين ونسا بل مكون ليه جاد حين ونسا ورسوه غدرية بل مكون ليه وعلى ليه هاي ايه استددها وها نجيريه مصرك ومغرقيني وبناء عمال عرنا مصيصين في الليلة هبيشي يوان عارم عارم بل مصول ايه بل ايه حال حفال ايه ملاسي هل هي الحفال مركع الطاق درسة وحال جلدي بروشي على الشساع والي اثناث كنوا مدمج هاشي ما يحقي طمعهن معايلة مصر لهبينك يما للمصر يسميان ومجلس مريان حقيقة معوية يعيقا يا مصر الوحى راوية بل مطول ليلي تأتوها ويلي هذين في مصر جيسي أما مصرسين يوان هار ما نسي ليه وحانجا نجيدي غير صدق لها وحان نجيدي ويلي مطول ليلي أي مصر وقبلها مصر جاء أما مصرسين في ليلي يوان هار ما نسي ويلي إذا في كان مرونا أن أمريتين أما الصورة هنا نفوق فينا لله الله نفوق فينا وهو نجعل له الله أعوي لنا كان جارب الشرساء أعوي لنا وحلى جارب الأعوي لنا تعطيت ليه إذا المرونا سبحانه وتعالى وأسروا وراء الحاليك لا ترجو الله علينا ورديك لا نسألك ما رديك لا وأسروا وإشترى إستنوا إلهي هو يقصدين لما دقوا لبروه تابعين فيها مطبوعين فيه أن الدامة الله يسجع يسر يسمعه لله ويسكت الله يليان على ترسيل إيمان بيولي إن الله لكم يقول لك يسجد يسكت الله يليان لما يقول لك يسر يسمعه لله فأول عذاب عذاب سيأسينه لله وهو حوية لدو الله وحوية ففيه بيسة أيه فقرنا يا ساحكيس أصروك مضغى إما تأسير يسمعه ما تأسوه وقص الله يليان وجعلنا الله إلى نور إله الأغلال هنا هو برصوه تفروه كفلون إلهي وجعلنا الأغلال حسي أيام إلى نور إله نعطره في عناق الذين هو برصوه تفروه كفلون إلهي أيها ومتى سمعت خجرة أيها بناء أغلال ونار هي الثلاثين أيها الوسيح هي يغلو على بيها هل يجرون ما يجرون الهجة سماع يوم إلهي إلا ما كينوا يعني كانوا إلى هذين يعملون في عمل فروه إلهي هل يزرون ما يزرون ما الذي يسمعه إلا ما إلا جزاء ما في جسيس المرياني كانوا يهالين وما يهالين كانوا ينقوا عمى ثلاثة ابن يوي وهذا روحاً في عمساس بي إلهي وأغلاش الروحي رأيه سلاتيشة وهي أزيرة القصة مريان هم بألوي جاسية يروح كلو هذا كان يراد معنوي هذا روح أي سمعين عن الكل جسيس أي صح أفعي أي ليه سبحانه وتعالى يروح كلم صلو هذا ما كانت المفرعي ليس ما يهالين قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا ما أنذرنا في قرية قرية بحيركم أنذرنا للذين كذبوا يوم إلهكم أنذرنا وما أرسلنا ما أنذرنا في قرية قرية بحيركم إلهي من الذين كذبوا إلا هو أن كذبنا قال وحيدها ينول إلهي مطرفها طريقة كل الوفاة جفاجي وأسرور اللون من ذلك إلا قال وحيدها ينول إلهي مطرفها طريقة كل الوفاة جفاجي إنا أنقوا بماك يوصلكم لذي نصور بربيه ماذا كاثرونك وكوكتي أيانا إنا أنقوا بماك يوصلكم لذي نصور بربيه ماذا كاثرونك وكوكتي أيانا ومكتا سأجيو حوالي رسول وصوته ذاتك مركاتي مركات جولة ومجاهدة مركات جولة لمنك مركاتي مرحل هو هو أدير الروح الحيين عليها دعوة كوري ماجري وهو هديه جلين إنا أنقوا بماك يوصلكم لذي نصور بربيه ماذا كافرونك وكفر في أعلانك أنا وحاك وانا وكفر مي وانا جيب إليه ليه فالك هذا عريض عياء ومدر حيلا بكى سوران ذات أهل المناصير ومناصير إليه ليه بكى المناصير تأس وأزمي إيه الدرجة ayaa waxay diidaysaa inay wax raacaan dadkadaasan dacafadaah inay wax raacaan way iska sahlan tahay. Masaa'idu waxay yidhaahdeen rabbi ilaahi, nahnu annaga ayaa aktaru badan amwaalan maaliyaalka iyo wa awlaadan awlaada. Macnaha madaartay waxay ka dhigaayaan in adduunyada ay tahay. Soo waxay yidhaahdeen dadkan hadda waxa wey rususa rumaynaayo oo iimaanka sheeganaayo iyo annaga haddii laysu kaanya fiiriyo adduunyada marka la joogo annagu dadkaas waanu kamaal badanahay, waanu ka ilmo badanahay. Taasna waxay jiliil cad u tahay in annagu dadkaas kaba fiicanaho. ila markii wax magarasadaahu markii xoogaa adduunyada la siiyo waxay u qabaan adduunyadaas ay haystaan inay macnaha ay kirahayso inay ayagu dadkaas reer badan yihiino dadkii ayagu aan wax la siinin inay markaas ay uka fiican yihiin oo ay u qabaan markaasi adduunyada inay wax u tarayso. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay yidhahdeen qolo rasuul ilaahay waqaaluu waxay yidhahdeen naxnu amaal ayaa aktaru badan ammaalan maaliyaalka annaga ayaa badan iyo wa awlaadan awlaada annagaa badan. oo waxa weeye waxay ka wadaan falow lam yakun haaliyan haddaan ilaahay raalli naga ahaynin bimaa naxnu caleyh waxaan ku sugannahay lama acdaana alamwaal walawlaad sidiiya weye ilaahay maal iyo awlaad dunyada nuuma siiya. haddii arrintu saas tahay oo ilaahay adduunyada maal iyo awlaad nuu siiyane ilaahay aakhirana cadaabi maayo. maxaa yeela waxa hadda iyo khayrka iyo barwaaqada hadda aynu haysano iyo jaaha iyo madaxtinimada aynu haysano waxay dalil u tahay leeyihiin inaan caafiraan dad nigibaan aanahay marka labadaasi isku qabanaya arrintuna saas maaha. qul waxaa u jira hadda ilahay sayidka maxamedka ahu ina rabbii rabbigeyu yabsudu rifta rifsiga waa fidinaya liman duu ayuuna u fidinayaa yashaa wuu doonaya isagoo imtixaanaya wayaqdiru alla waa cariiraya rifsigo qofku markaasi uu doonayane waxa weeye asagoo ibtilaynaya ayuu ilaahay subxaanahu watacaala intoo ku cariinaya. marka hadda rifsiga badindiisa iyo yaraynkiisu ma ka rasin mayso ilaha ilaahay iyo carada ilaahay ka rasin mayso jacayl qofkaan la jecel yahay iyo nacayo la necab yahay rifsi badindaas kama rasin mayso weye. taasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala marka fabasu rifqi wadayqihi fi dunya waxay culimmadu yidhaahdeen rifsiga oo la fidiyo oo laysku cadiyo adduunyada laysa daliilan ida calaa rida allah ilaahay raalli ahaansaniin daliilu maaha. faqad yusadu rifqu alkaafir waxaa laga yaabaa rifsiga in loo fidiyo gaalka weye wayudayibuha cala almumin muminkana lagu cadiyo alkhaalis muminka mukhlisgaane rifsiga u cadiyo siya seeda badan adduunyada la arkaayo dadka muminiinta ah badanaa waxma haystaan rifsiga cadiyo siya kuwa daalimiinta iyo kusaartaane maana iska haystaan weye waa yakuunu bilcasi na xataa waa dhehi bilcasi waada muminka loo badina waa dhehi kartaa marka wainama huwa taabicun lilqismati lazaliya weye ilaahay qaybkiisa azaliga ayuu rifkuusiisa wa raaca rifsigu ma raaco waxa weeye ma raaco daaco iyo markaasi kufri iyo macaasi iyo midna ma raaco qismada ilaahay u azaliga hau raaca weye maxaa yihi allah waasu dhahay naxnu qasamnaa baynahum maciishatum fi lxayaati dunya waa kuu ilaahay annaga ayaa u qaydinayna maciishadooda xayaasada adduunyo warafacnaa bacdan fawqa bacdin darajaad dadkooda marka kale ayaanu kakor yeelnay darajooyin aanu horay kor yeelnay marka adduunyadatan waxa lagu helaayo oo rifsi ah waxa weeye markaasi waxay raacaysaa qisada ilaahay qismiga ilaahay oo azaliga ee maaha markaasi jacayl iyo nacayb midna maaha. marka waxaa ilaahay uu ku rajinaya markii yidhaahdeen naxnu aktaru amwaalan awlaadan weye walaakina aktara naasi dadka badankooda uda ilaahay sida masalanba waxaa weeye kufaaru marka iyo qeyrkoodaba laa yaclamuuna ma ogsoonow ilaahay laakiin hadda waxaa badanoo qur-aanka soo barnayo aktaru naas marki la yidhaahdo mar kasta askariyada adduunkan ilaa qiyaamada ay ka qunto ayaa askariyadu marka kore dixunta walaakina aktara naasi dadka badankooda usada ilaahay laa yaclamuuna ma ogsoono arrintan ay taasta wamaa amwaaluku maaliyaalkiinu ma ahaan uda ilaahay iyo walaa awlaadukum awlaadiinu bilatii fii tuqaribukum idiin dhaweynaysa cinda allaahi cindanaa annaga agtayna silkaa dhaweyn ilaahay wuxuu leeyahay maal iyo awlaad annagana laysugu soo dhawaan maayo oo qofkaanu maal markuu leeyahay ama awlaad leeyahay ilaahay uugu dhawaan maayo ilaa laakiin ayuu dhi ilaahay man aamana ruuxa rumaaya wa camila camal fala saalixan camal suuban faulaa'ika kuwaasoo dhi ilaahay lahu maxaa u sugnaaday jazaau lucfi jasiir labaalaabaagi bimaa kisaru kiisoo ilaahay camilu ay camal faleen wahum ayaguna ayuu ilaahay fil qurafaati qoralyaalo oo jannaa dhexdood ayay ahaanayaan aaminuuna ayagoo aaminho murgiyo qeyrkiisa laka aamin weye ilaahay markii hadda kufeenaayo maalka iyo awlaada ayaa ilaahay wuxuu leeyahay wamaa amwaalukum maaliyaalkiinu ma ahan uda ilaahay هي وراء أولادكم أولادين بالله تقربكم دين وينيسا عندنا أستينا ذل فاتقين وإلهي إلا لكن أيوب إلهي من آمان فوح الرناية هو عمل عمل صالحا عمل صالحا عمل صالحا لي ماذا فأولئك القوة طول إلهي من ترجمنا وسوي لهم حاوصنا طول إلهي جزاء لعبي جسيرون للألالي يتطلب الله رئيس إليه لما في سبب فيه طول إلهي عملوها يا عمل فلن جزاء العمل الحسن ويران كبان هي مركز تربه هي وكثير بغنوما لا نهاية وي وما يبنى عيون إلهي قوته في الغرفات قال يا ردح والرعي هايا والجماد أولي آمنوا عيون آمنوا وحكى الصغول لقوا فتآمنوا وي والذين أخوا عيون إلهي سبحانه وتعالى يسعون الصعون آية في آياتنا في إبدال آياتنا آيات في الضريطور والصعون آية معاجزين لإلهي حاليين لإلهي كون مغفة كان عيسي بطعي أما معجزين حاليين كون عجز في الله وعجز كون قدر عيوي ورائك قوة طول إلهي في العلاج علاوة في الحديثة مخ الله هو الوحى لنا إلهي هل أقوله سبحانه وتعالى والذين هو يسعون الصعون لإلهي وكسطين عيوي في آياتنا في إبدال آياتنا آيات كين بريتود آيات إلهي اللي بهي أبعد الغابر هو خسى غير عيو إلهي معجزين ولإلهي حاليين كون عجز قلنا عيسي لا صحيح لي أمسا وحاولي إني ملخص صحيح لا صحيح ورائك قوة طول إلهي في العدالة على في الحديثة مثل الله روحك والروح حاضرنا يولي قوة طول إلهي سبحانه وتعالى على صحيح الروح حاضرنا يا وصفيح على ضد مخونيسة هذا هذا هو دوام صومنا على معنويه وإن ربي يسد الرزق لمن يشاء من عبادي ويغفر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن وسهم بهم مؤمنون يا يعود سبحانه وتعالى قل وحاسب أسيس محمد كهرو إن ربي ربي جيد يرصد الرزق حفظ الرواق لنا يا لمن زول عيوك لنا يا يشاء ولا بدون ومن عبادي لا يد من كيسة فمن الامتحان لهذا مسويه كل عاشر أول إلهي إن ربي ربي جيب يرصد الرزق حفظ الرواق لنا يا لمن يشاء وعلى سخن أفاني آيات السمباني أروح إلى الآيات هو مقرر ولفعل عليه مع الله في قبل هاوي ومسع سوى للتأكيد فأتيرها هو أفكين لها حرمي إلهي هو سبب جلنته مدوها روحا روحا ضارية أشخاص ومساتي متعددين وكثن أيضا نوحا روحا ضارية شخص كل جتالي حدي مركاتي لطيرية للو وقت مركي لطير وقت البسجبة وقت الله في الله يقفك جسجة ويوفد وينهي وقت القبل وقت الله يهي في هرين احتماساتي أما سوى حوالي وحالو حنبارة هالي لكفار سالي آيات دي هروي آيات دانا وحالو حنبارة يا مؤمنين سالي هذا انتو دورة صحيحة لي دورة مرحة الله إله يقول كل حاسي أسيس محمد كارو إن ربي ربي يلو يبصد رجفة ست بواقي جنيا لمن زول عليه وصف جنيا يشاو وزوناي ومن عبادي أدو مكيسة كاملة وانتحان ولي انتحان انتحان علي إلهي مدهو في التطوفة دي امتحان الله كل جفتها وعالو في رنا يا هل تشكر أم لا وي إلا الله كل شكرنا يسيئين كره على إن ماذا مرسل يسيئ شكر لي رأي الله شكر في رنا يا أسوى إلهي أدر جيس عالمه في لها وراعي المرهود وي الله هذا مرهود أيوه يفضل ألا هو أسوء عليه يا عزمي وأسوء عليه يا له عيون إلهي هو حاصل إلهي ما كله في يتبع لي أما لما يسار امتلاه وي أمر في بيتي يتبعني أي لا لبع لي يا هذا ما شو حالي العلم الحيرة لما في صلاة موفى شو وقفت مر في هذا اللي في يتبعني يا لبع لي يا وها مركز تروح على جهبها علماء الإسلام أي دارين وحبلا أي دارين أيوة عيادة تنكفى على رأي ذكر هيدا للمصر ولا دي هسر الواقر وهسر واسع على السيئة إيه هذا نوع حوالي الجدال وخصر فيه وحالي لفضل يسي جدا هو بحماري معايا العيادة أمرك إلهي ويغدير إلهي ومحي بعد القصد هذا هو الله فيه لنا إله ما بهنه وهو يقصك مركي الدين وهو يمسه الرسول وخار العيد فغريبا يكبع بآن سيرا قاربك الحوية سيبين ساسعي وطوى كبع طاه وقت ليس وقنا معها أصبع مكة سيرا حوية آن سيسر الله فيه لنا إنه فقر لا سيبتغي مكة وحافي عن قصك مركه هذا قصك دورة دي بس رسيه تتغيره وخير مريد حديث لكن وحوية آهرين جاس لو ذهبين قصك مركه رأيين مركة حالة العسل أو صامر ايه مركات خاتمة حالة يسرع هلا ثلاثة خير بلان هاي الوقت اذا خاتمة هاي وقفت مروا الوزعي هاي او سنع حضاق السكرين او سنع السيس الهين هدنا هدي حوالا وقوم السي انا حديث ويهانيسا مركة خطر بوحلوه سلي هاي ايه مركات اعتقادهم يسرع الخاتمة ومركات عرين دو ايجاسي سنع كلهم هلا مركة الرودة سبحانه وتعالى وما انصبتم محاد بحسانه الالهي ومن شيء شيره بإلهي وطيبه بإحسان بير عليه إذا رسك إلهي أصلاع سيدنا أتانا أليلي هاي فسوحا لها بهديل يسوء أليلي في هديل يسوء في اليوى هو خلم حيال الدنيا وما أنصرت منها بإحسان بإلهي ومن شيء شيره وطيبه بإحسان فهو الله الإلهي يخلفه في سخليف إلهي إلهي حوالها سوى سخليف إلهي ووحد إنسان وحبيد الكورية هي إلهي نسينا على صدقنا ورع إذا الوهرية فقد عيدا حولها الوهرية وما أنفقت من شيء وي على أنفسكم وعيالكم أو تصدقت به وي أنت ويسو ليزك إنه حوالي قفك أم نبكي سوقو بحيو أم عيالك سوقو بحيو أما هو صدق يسو فهو يخلف إلهي الله تخليف إلهي قفك إلهي سبحانه تعالى ما رأيه سينيا أما دعو على سينين قناعة سينيا وقلب أحلى ينفذ قلب على مهنة أما سوال آخر عيالة سينيا هو الدنيا هي دم صلوها هي نافسة آخر الوصوابين على حديث في آيار هو هي صحيح هاي يوم مجرى أبو مصر يوم بريسان إلا وما كان ينزل أني لا مرجع يأتي لها فيقول أحد ما نسوده لي الله وما عدم من قرن قرصا إلا وكي وحده هي وهو بدل فيه ويقول الآخر من كان نبه لي الله وما عدم من سكن ترفا إلا وقصة وراء الكهرسة وصدق على هين إلا فلا كبابين مرايك عبيدنا هو مسجعوه حديث عن حارس كين آياتنا آيات الله الأولى سورة الليل فأما منع بها وصفى وصدق الله حسنى وسمي سورة الأولى فأما من وصفى وصفنا وكذا بحسنى وسمي سورة الأولى مركة عندها وهذه الآيات مثلا عيها الله كينا لي في مركة تكوها رئيسة وعلى إشارها انفاقة إن مركة سوى هوي هسجة وسنع هجريني وقصة ضوح بحثه يسوى عيد يكون قوم الله حين توقعنا يسعى عيد وكي ماري بل وحاوية سنة بغنية إلا يتعرضون الصرارون نقض في السبعين الله واسعية وقصة محاوية مركة واحدة عيد في السبعين الله واسعية يا بسان أنا يتوي مركة حيرد وحاوية إن يسعى الله في عدارة صوت حيرة إلا حيرة تسعى ربك الإنصاف في وجود الخير وي وثقة بالله وتوكل عليه وي قصة ضوح حيرة دون عيد وتوكل له إلهي يسعى الله واسعية وهو حيرة كان الحوليس أو بحيوه ومعنى خيط أو كل حيو إلهي أو فكر صنابه تبليس أو ثلاثاته حيلا ما كاسوا على الوهر وحوال ما كاس إنسان كوف إلهي أي أساس وهي فسأل الله سبحانه وتعالى وما أنصرت منها بحسان ومن شيء شيء فهو على يخلف وتخلي فيها وهو على نخير الرجلين انت وحزر عليه وخير وهي ما في إلهي خير الرجلين الشراء وحيلا بحيال هبوه على إيسان فسوك يا نواة صورة يا صنب إنتهي بكرير عام صاري يا أسماء يولا إلا سوكي فلوكي الله عليه فراها إيسان يولا يقول إلهي كافا يا ديغاني وعاد هذا إيسان طبق عن طالة أجعان بخير أي نغسو إلهي وحبوك سيد ماري فسوحارك الله وعدي إلهي إنكم يوح ربك يوم حتى كان إنت سوك ولي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.